السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونبدأ بتكملة كتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري. وبعد أن انتهينا من قول الإمام في مسألة التكليف، انتقل الإمام إلى مسألة بعنوان إيلام الأطفال. إيلام الأطفال، والسبب في ذكر هذه المسألة أن المعتزلة وصل بهم الضلال إلى مرحلة أنهم قالوا أن الأطفال لا يشعرون بالآلام، وهذا عين الضلال. كيف لا يشعرون بالآلام؟ ولكنهم هكذا، ومن يضلل الله فما له من هاد. قال الإمام: ويقال لهم: أليس قد آلم الله تعالى الأطفال في الدنيا بآلام أوصلها إليهم، كنحو الجذام الذي يقطع أو الذي يقطع أيديهم وأرجلهم وغير ذلك، أعاذنا الله من ذلك، كما يؤلمهم به، وكان ذلك سائغا جائزا. فإذا قالوا نعم قيل لهم: فإذا كان هذا عدلا فما أنكرتم أن يؤلمهم في الآخرة ويكون ذلك منه عدلا؟ فإن قالوا: آلمهم في الدنيا ليعتبر بهم الآباء، قيل لهم: فإذا فعل بهم ذلك في الدنيا ليعتبر بهم الآباء وكان ذلك منه عدلا، فلما لا يؤلم أطفال الكافرين في الآخرة ليغيظ بذلك آباءهم ويكون ذلك منه عدلا؟ خلاصة الكلام في أطفال المشركين، والمعني بأطفال المشركين أي من مات منهم قبل أن يبلغ الحلم، ما موقفه في الآخرة؟ المعتمد والذي دلت عليه الأدلة الشرعية أن الله تبارك وتعالى يختبرهم يوم القيامة، كما في الحديث الذي جاء فقال: إن أطفال المشركين تؤدج لهم نارا يوم القيامة، تؤدج لهم نار يوم القيامة، ثم يقال لهم: اقتحموها، فمن اقتحمها أدخله الجنة، ومن لم يقتحمها أدخله النار. أطفال المشركين تؤدج لهم نار يوم القيامة، ثم يقال لهم: اقتحموها، فمن اقتحمها أدخله الجنة، ومن لم يقتحمها أدخله النار. ويدخل أيضا في هذا الأمر كذلك المجنون والرجل الهرم ومن مات على الفطرة، واللي هو الأبلة الذي يقول: رب قد جاء الإسلام والصبيان يقذفونني بالبحر. هؤلاء كلهم يعقد لهم اختبار في أرض المحشر، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قيل في الأطفال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن شئت أسمعتك ضراءهم في النار. والحديث كما هو في الهامش لا يصح. جواب: ويقال لهم: أليس قد قال الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وأمره مع ذلك بالإيمان، فأوجب عليه أن يعلم أنه لا يؤمن، وأن الله صادق في إخباره عنه أنه لا يؤمن، وأمره مع ذلك أن يؤمن، ولا يجتمع الإيمان والعلم بأنه لا يكون، ولا يقدر على أن يؤمن وأن يعلم أنه لا يؤمن. وإذا كان هذا هكذا فقد أمر الله سبحانه أبا لهب بما لا يقدر عليه، لأنه أمره أن يؤمن وأنه يعلم أنه لا يؤمن. ويقال لهم: أليس أمر الله بالإيمان من علم أنه لا يؤمن؟ فإن قالوا نعم قيل لهم، يقال لهم: فأنتم قادرون على الإيمان ويتأتى لكم ذلك، وإن قالوا لا وافقونا، وإن قالوا نعم زعموا أن العباد يقدرون على الخروج من علم الله تعالى الله عن ذلك علوا كبير. اكتبوا يا أخواننا بقى اللي جاده، اكتبوا الكلام اللي جاده لأنه كلام مهم جدا. الإيمان بالقضاء والقدر كم مرتبة احنا قلنا قبل ذلك؟ أربع ما تسمعهم لي أحمد؟ ها؟ لا ركز تاني. لا ايوه العلم والكتابة والمشيئة والخطأ، دي مرتبة الإيمان بالقضاء والقدر. وكما تعلمون أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة إيه؟ كونية وإرادة شرعية. اكتب يلا. وتنقسم الإرادة إلى قسمين، وتنقسم الإرادة إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية، إرادة كونية وإرادة شرعية. أولا الإرادة الكونية، وهي عامة شاملة، وهي عامة شاملة لا يتخلف مقتضاها، عامة شاملة لا يتخلف مقتضاها، وتكون فيما يحبه الله ويكرهه، وتكون فيما يحبه الله ويكرهه. افتح قوس. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والأدلة على ذلك قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الإرادة الشرعية، وهي الإرادة الشرعية، وهي تكون فيما يحبه الله ويرضاه فقط، فيما يحبه الله ويرضاه فقط، وقد يوجد مقتضاها وقد يتخلف، وقد يوجد مقتضاها وقد يتخلف، وفي الغالب يتخلف، وفي الغالب يتخلف. الكلام ده مهم يا اخوان، مهم جدا. عدتنا الإرادة الشرعية، وهي تكون فيما يحبه الله ويرضاه فقط، وقد يوجد مقتضاها وقد يتخلف، وفي الغالب يتخلف. فالإرادة الدينية بمعنى الأمر الشرعي، فالإرادة الدينية بمعنى الأمر الشرعي. بعد ذلك العلاقة بين الإرادتين، العلاقة بين الإرادتين. نعم تاني، عدها تاني يعني. ولا فهم حد. ايوه، بمعنى الامر الشرعي، اي ما امر به ربنا عز وجل، امر بالصلاة وبالحزبة وبالجهاد، ده اسمه الامر الشرعي، وبيسميها الارادة الشرعية او الحكم الشرعي او القضاء الشرعي او الاذن الشرعي. ولكن هل يوجد مقتضاها؟ قد يوجد وقد ايه؟ وقد لا يوجد. العلاقة بقى بين الارادة الكونية والارادة الشرعية أربع حالات أو أربع احتمالات: أن يجتمع، أن يجتمع، الحالة الثانية أن يتخلف، الحالة الثالثة والرابعة يجتمع أحدهما ويتخلف الآخر. معنى ذلك الإرادة الكونية مع الإرادة الشرعية. هنضرب مثال على الموضوع ده، قد يجتمع وقد يتخلف الاثنين، يعني توجد الإرادة الشرعية وتوجد الإرادة الكونية، يتخلف لا في الإرادة الشرعية ولا في الإرادة الكونية، يوجد أحدهما ويتخلف الآخر، توجد الإرادة الشرعية وتخلف الكونية، توجد الكونية وتخلف الإيه؟ الشرعية. معايا؟ اكتب. النوع الأول اجتماع الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية، اجتماع الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية. أخونا يسأل عن إيه معنى مقتضى الإرادة الشرعية. معنى مقتضى الإرادة الشرعية أي ما يترتب على الإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية بمعنى إيه؟ أحسنت، الأمر الشرعي. طيب يترتب على الأمر الشرعي اللي هو بيسميه المقتضى، يعني المقتضى هو ما يترتب على الأمر الشرعي. طب المقتضى ده بيحدث أو ممكن يحدث أو لا يحدث؟ بس ده خلق، يعني ربنا عز وجل أراد بنا شرعا أن نستقيم على الشرع، أدي معنى كلمة إرادة شرعية. طيب منا من يستقيم ومنا إيه؟ من لا يستقيم. يبقى مقتضى الإرادة الشرعية الاستقامة على الشرع، يحدث أو لا يحدث؟ ممكن يحدث وممكن إيه؟ وممكن يحدث. أدي معنى كلمة مقتضى الإرادة، أي ما يترتب على الإرادة من استجابة للأوامر. الحالة الأولى اللي هي إيه يا أخوانا؟ أن يجتمع، تجتمع الإرادة الشرعية مع الإرادة الإيه؟ الكونية. اكتب مثال ذلك: إيمان المؤمن، إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وطاعة المطيع، إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وطاعة المطيع. يبقى المؤمن تحققت فيه الإرادة الإيه؟ الشرعية، في نفس الوقت الإرادة هي الكونية، وكذلك الطائع تحققت فيه الإرادة الكونية والإرادة الإيه؟ الشرعية. أدي معنى كلمة وجود الإرادتين معا، كونية وشرعية، في كل من استجاب لأمر الله عز وجل. كل من استجاب لأمر الله تبارك وتعالى فهذا تحققت فيه الإرادتان، الشرعية والإيه؟ والكونية. القسم الثاني أو الحالة الثانية: انتفاؤهما، انتفاؤهما، بمعنى لا توجد الإرادة الكونية ولا توجد الإرادة الشرعية، لا توجد الإرادة الكونية ولا توجد الإرادة الشرعية. مثال ذلك، مثال ذلك، ركزوا في ده واحسن تشكل عليكم. مثال ذلك: انتفاء الكفر في حق المؤمن، انتفاء الكفر في حق المؤمن. لانتفاء الإرادتين، انتفاء الكفر في حق المؤمن لانتفاء الإرادتين، لأن الله لا يأمر بالفحشاء، وكذلك لم يقدرهم عليه حيث لم يكفروا، لم يكفروا، لم يقدره عليهم حيث لم يكفروا. اللي مش فاهمها دي اعيدها انا ثاني. يعني عندنا في حالات معينه في الشخوص في الخلق تتحقق فيهم الاراده الكونيه والشرعيه، وحاله لا في اراده كونيه ولا شرعيه، وحاله توجد الشرعيه ولا توجد الكونيه، وحاله توجد ايه؟ توجد الكونيه ولا توجد الايه؟ الشرعيه. الحاله الاولى توجد الاراده الشرعيه والكونيه في مين؟ طاعه المطيع وايمان الايه؟ المؤمن. كويس، يبقى ربنا سبحانه وتعالى امره بالطاعه شرعي فاستجاب، وقدرها عليه كونا لأنها وقعت منه. كويس، يبقى كده الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. طيب لا في إرادة شرعية ولا في إرادة كونية، في مين بقى؟ قلنا عندك انتفاء الكفر في حق المؤمن، المؤمن ده اللي هو لم يكفر. هل ربنا عز وجل أمره بالكفر؟ يبقى الإرادة الشرعية هنا إيه؟ منتفية. طب هو كفر؟ يبقى الإرادة الكونية إيه؟ منتفية. واضحة؟ يبقى انتفت في حق المؤمن الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. انتفاء الإرادة الشرعية يعني إيه؟ الله سبحانه وتعالى لم يأمر بالكفر، وخبرك. طيب الإرادة الكونية هؤلاء القوم ما إيه؟ ما كفروا، فانتفت عنهم الإيه؟ الإرادتين. واضحة يا أخوانا؟ انتفت عنهم الإرادتين. الحالة الثالثة، طب لحظة واحدة، اكتب القاعدة ديت: وعلى العموم، وعلى العموم، وعلى العموم، كل شيء لم يقع مما يكرهه الله ويبغضه، كل شيء لم يقع مما يكرهه الله ويبغضه فالانتفاء الإرادتين، فالانتفاء الإرادتين الكونية لأنه لم يقع، والشرعية لأنه مما يبغضه الله فلم يأمر به شرعا. تاني ولا صعب؟ حاضر. وعلى العموم كل شيء لم يقع مما يكرهه الله ويبغضه فالانتفاء الإرادتين الكونية، الكونية لأنها لم يقع، والشرعية لأنه مما يبغضه الله تعالى فلم يأمر به شرعا. طيب الحالة الثالثة وجود الإرادة، الحالة الثالثة وجود الإرادة الدينية الشرعية وانتفاء الإرادة الكونية القدرية. وجود الإرادة الشرعية الدينية الشرعية وانتفاء الإرادة الكونية القدرية. يبقى الإرادة الشرعية مالها؟ ها؟ موجودة، والإرادة الكونية منتفي. مثال ذلك مثال ذلك طلب الإيمان، طلب الإيمان من أبي جهل وأبي لهب ومن الكفار جميعا، فالله عز وجل أراد منهم جميعا الإيمان والطاعة، فالله عز وجل أراد منهم الإيمان والطاعة شرعا ولا قدرا؟ أحسنتم، شرعا. ولكن الله لم يرد ذلك منهم كونا، ولكن الله لم يرد ذلك منهم كونا لأنه لم يقع منهم، ولكن الله لم يرد ذلك منهم كونا لأنه لم يقع منه. واضحة ولا شرح؟ واضح. الله سبحانه وتعالى أراد من كل الخلق مؤمنهم وكافرهم أراد أن يؤمنوا شرعا ولا قدرا؟ شرعا. ولكن هذا لم يقع لأن الله لم يقدره عليهم إيه؟ كونا. واخد بالك؟ طيب يبقى كده الأرض الشرعية موجودة ولا منتفية؟ موجودة. طب والكونية؟ منتفية. فلما لم يحصل منهم الإيمان علمنا أن الله لم يرده كونا، علمنا أن الله لم يرده كونا، فالإرادة الكونية في حقهم منتفية، فالإرادة الكونية في حقهم منتفي. لو نعيد من الأول تاني ما فيش مانع، لأن الكلام اللي جاي دلوقتي هيتفهم بناء على كلمتهم. نعم؟ لحظة واحدة بس. فلما لم يحصل منهم الإيمان علمنا أن الله عز وجل لم يرده كونا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى لم يرد منهم الإيمان كونا. أنا بس أنا اختلفناش، ما هو الإشكال كله فين؟ هل يجوز لهم الاحتجاج بهذه الإرادة؟ بس هو ده كله. فهو الإمام أبو الكلام ده أصلا نقلته من بعض أهل العلم، فقالوا إن لم يحصل منهم الإيمان يبقى معنى ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى اراد لهم الايمان كونا ام لم يردهم؟ لم يرد بس أدى معنى كلمة الأرادة الكونية منتفية عنده ربط الإيمان كويس. الحالة الرابعة وجود الإرادة الكونية القدرية وتخلف الإرادة الشرعية. وجود الإرادة الكونية القدرية وتخلف الإرادة الشرعية. مثال ذلك سهلة. مثال ذلك كفر فرعون وقارون، فإن الله عز وجل لم يأمر بذلك، لم يأمر بذلك شرعا ولا قدرا؟ شرعا، فإن الله لم يأمر بذلك، بل طلب منهم ومن الناس جميعا الإيمان. فتخلفت الإرادة الشرعية، وأما كفره فوقع بإرادة الله الكونية. فتخلفت الإرادة الشرعية، وأما كفره فوقع بإرادة الله الإيه؟ الكونية. واضح يا إخوانا التقسيمات الأربعة ديت؟ أأمل أأمل هتفرق معاكم كتير، تروح تراجعهم وياريت تحفظ. يبقى أنا عندي إرادة كونية وإرادة إيه؟ وإرادة شرعية. المريد هو من؟ الله عز وجل له الإرادة. طيب بيرد ماذا؟ يرد حاجتين، إما الإيمان وإما الإيه؟ وإما الكفر. الإيمان أراده ربنا عز وجل من جميع الخلق شرعا ولا قدرا؟ شرعا. طيب طاعة الطائع وكفر الكافر بإرادة الله الكونية ولا خرجوا عن إرادة الله الكونية؟ بإرادة الله عز وجل الكونية. واضح يا اخوانا؟ اكتب. روى الترمذي وابن ماجه بسند حسن من حديث ابي هريره قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: صنفان من امتي ليس لهما في الاسلام نصيب، صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب. صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب. أسأل سؤال، أمتي ها الإجابة؟ أحسنت. إيه ضابط أمة الإجابة يا صدقي؟ أي نعم ضابط. إيه معنى كلمة ضابط الأول يا أحمد؟ أي إيه معنى أمة الإجابة حبيبي؟ أنجحت. نقص شوية. فضل هنا. أحسنت يا أمة الإجابة أمة الدعوة يا مشايخ. ما ينفعش. أمة الإجابة كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت إيه مكفرة. بس ده تعريف اصطلاحي ولا استقرائي؟ تعريف ايه؟ اصطلاحي يا اولاد، اصطلاحي، خد بالك اصطلاحي. اصل استقرائي معناه حصر الادلة يبقى لا يتغير، اما اصطلاحي من وضع بعض البشر ممكن يتغير. فالتعريفات الاصطلاحية يعتريها التغيير، زي ما قلت لكم الاول احنا هنسمي ده الجوال، الهاتف المحمول، الهاتف النقال، الهاتف المتحرك، كلها اسماء لشيء واحد. ممكن نيجي بعد فتره معينه لا احنا عاوزين نرغي الاسماء ديت ونسميها حاجه ثانيه. يبقى ده اسمه تعريف الايه؟ الاصطلاح. علشان كده اللغه العربيه ليست اصطلاحيه، ليست بل هي توقيفيه. عارف لو اصطلاحيه يعني معناها ايه؟ بعد يومين هنغير اسم الجمل هنسميه ايه؟ لمج او مجل. طالما اصطلاحيه الاولين اصطلحوا ان هو جمل، لا احنا نصطلح على حاجه ثانيه. فاللغه توقيفيه. واضحه يا مشايخ؟ يبقى تعريف أمة الإجابة أمة الدعوة اصطلاحي ولا استقراء ولا شرعي؟ اصطلاحي. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، القدرية والمرجئة. القدرية والمرجئة. ومما ينبغي أن يعلم أن القدرية لما تكلم بالقدر غيلان الدمشقي، غيلان الدمشقي تكلم بالقدر وقال لا قدر والأمر أنف، وأن الله عز وجل لم يقدر شيء. علم بكلامه الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز فأرسل إلى غيلان وناظره وكلمه، فقام غيلان وقال: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، قد كنت أعمى فبصرتني وضالا فهديتني. يقول فقام عمر بن عبد العزيز وقال: اللهم إن كان عبدك غيلان هذا صادقا في توبته فثبت، وإن كان غير ذلك فاكشف أمره. طول ما عمر بن عبد العزيز عايش وغيلان الدمشقي في منتهى الأدب والاحترام ساكت. فلما مات عمر بن عبد العزيز وتولى الخلافة هشام بن عبد الملك، أظهر غيلان بدعته، رجع تاني، بل أصبح أشد وأسوأ مما كان. فلما استفحل أمره قام إمام عصره بلا نزاع، الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه، وأفتى لأمير المؤمنين هشام بن عبد الملك وقال له: اقتل هذا الرجل ودمه في رقبته، اقتله. بعد أن ناظروه وكلموه وأقاموا عليه الحدة والحدة وهو مصر، فالأوزاعي قال له: اقتله يا أمير المؤمنين، اقتله ودمه في رقبته. فكان هشام بن عبد الملك عنده احتياط زايد قوي في مسألة القتل، فتريث. فلما أصر الأوزاعي على قتله قتله هشام. فلما قتله هشام وبعد أن قتله كأن هشام يعني شك في قتله وبدأ يشعر بشيء من الندم، أنا قتلت لما كنت سبت شوية إلى غير ذلك. فقام رجاء ابن حيوة وأرسل رسالة إلى أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك يقول له: يا أمير المؤمنين، بلغني أنك ارتبت في قتل غيلان، فوالله إن قتله خير وأحب إلى الله من قتل 2000 من الروم. أنتوا معي يا أخوانا؟ المبتدعة أخطر على الإسلام من الكفر. أي والله، لأن المبتدع بيهدم الإسلام باسم الإسلام، أما الكافر عارفين أنه هو كافر. يبقى صنفان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم في الإسلام نصيب، اللي هم القدرية والمرجئة، وسيأتي إن شاء الله التفصيل عن المرجئة بإذن الله عز وجل. طيب، الرد على المعتزلة. طيب، المعتزلة دولت أتباع واصل بن عطاء، والمعتزلة لهم أصول 5 يدور عليها مذهبهم، دولت الحفظ صم. أصول المعتزلة 5 التي يدور عليها مذهبهم هي: أول حاجة العدل ومعناه نفي القدر. ما هو الألفاظ حلوة، يعني أقول لك إحنا مبدأنا أصول دينا العدل. طب حد يكره العدل؟ ولكن لا، العدل عندك بمعنى إيه؟ بمعنى نفي القدر، ما فيش قدر. العدل بمعنى إيه؟ ها؟ نفي القدر. الأصل الثاني عندهم التوحيد. طب إيه التوحيد عندكم؟ قال لك نفي صفات المولى عز وجل، ملوش ولا صفة، هذا التوحيد عندهم. طيب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معناه إيه عندك يا معتزلة؟ قال لك معناه عندنا الخروج على أئمة الجور والظلم، نخرج على أئمة الجائرين الظالمين، مش الكفر، لا، الجائرين الظالمين. طيب، الأصل الرابع عندهم المنزلة بين المنزلتين معناها إيه؟ أن مرتكب الكبيرة في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة مخلد في النار. أو التاني، الأصل إيه؟ الرابع. ولا أقول التالت؟ المنزلة بين المنزلتين إيه معناها؟ أن مرتكب الكبيرة عندهم في الدنيا ليس بمؤمن وليس بكافر، طيب، وفي الآخرة مخلد في النار. الأصل الخامس عندهم الوعد والوعيد معناه أن العاصين مخلدون في النار. شوف بقى يا اخي، انظر كده الى انت هذه العناوين للمعتزلة وانظر الى معناها، تجد العنوان في وادي والمعنى في وادي تاني خالص. العدل والتوحيد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بالمنزلتين وانفاذ الوعد والوعيد. انت ما دي فحصة من كده حاجة؟ ولكن لما وضعوا هذه المعاني قصدوا منها، وضعوا هذه الكلمات قصدوا منها ايه؟ معان اخرى. وقلنا ان المعتزلة بدأوا بأصول معينة وانتهوا هم والخوارج في أصل واحد، يعني اتفقوا جميعهم. وقلنا إن سبب هذه التسمية ما هو الذي أطلقها عليهم الإمام أبو سعيد الحسن البصري رحمة الله عليه، وحاصلها كان في مجلس علم فتكلم عن المسلم المرتكب الكبيرة، قال هو مسلم بإسلامه فاسق بكبيرته. فأم اعترض عليه مين؟ واصل ابن عطاء الغزال، وقال له لا. طب قولك ايه يا واصل؟ قال له هو ايه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، يعني لا مؤمن ولا كافر. طب وفي الاخرة يا واصل؟ قال لك مخلد في النار. طبعا الامام الحسن البصري رد عليه، ما عجبش واصل ساب المكان ومشي. فقام ابو سعيد وقال اعتزلنا واصل، فسموا المعتزلة من خلال هذه الواقعة كالروافض لما تجمعوا حول زين العابدين علي بن الحسن ابن علي بن ابي طالب، واخد بالك، وتجمعوا عليه ليقاتل. فلما هموا بالتجمع قالوا له نسألك ابتداء ما قولك في ابي بكر وعمر قبل ما نكمل معاك. فترضى عنهما وترحم عليهما، قال لهم لا، فرفضوه او تركوه، فقال رفضتموني. فسموا الروافض من خلال هذه الواقعة. لذلك دايما تجد أهل البدع إما أن يسموا باسم واحد منهم، وإما أن يسموا باسم مكان وقعوا فيه، وإما يسموا باسم شعيرة رفعوها له. هكذا أهل البدع. إلا أهل السنة والجماعة كما قال الإمام عبد الله بن المبارك ليس لهم اسم إلا أهل السنة، ما يتسموش بغير كده، هم أهل السنة والجماعة. الرد على المعتزلة، طبعا كما تعلمون ان الامام ابو الحسن الاشعري الكتاب من اوله لاخره بيرد على المعتزلة، ولكن رد عقلي ولا شرعي يا احمد؟ عقلي، بيرد بالادلة العقلية. ليه؟ لان القول معتمدهم في النقاش وفي التخريف وفي الخروج عن الشريعة بالعقل، فرد عليهم بهذا، وقلنا هذا من اقوى الحدد عليه. طيب، قال ابو الحسن الاشعري رحمة الله عليه ويقال لهم لمين؟ اللي هم بينكروا القدر، والمعتزلة بيتفقوا مع القدرية في إنكار القدر بإيه؟ في المعتزلة يعني؟ طبعا إن نفي صفات المولى عز وجل مبتدع ضال وبدعة كفرية، بدعة كفرية. ويقال لهم أليس المجوس أثبتوا أن الشيطان يقدر على الشر الذي لا يقدر الله عليه؟ لأن المعتزل قالوا إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى لا يقدر الشر ولا يخلق الكفر، لدرجة أنهم وصل بهم الحالة قالوا ولا يخلق الكافر أصلا، وخبرك عشان كده سموا مجوس الأمة. وجه المجوسية في أنهم جعلوا في الكون خالقين، خلق المؤمنين والكلام ده، وخلق أفعالهم، وخلق تاني خلق الشر. ما هو من لوازم كلامهم أنت بتقول ربنا لم يقدر الأشياء ولم يعلم بها إلا بعد وقع، يبقى طيب الأشياء دي جت إزاي؟ من قبل العبد، يبقى العبد خالق. هذا كلامهم عليهم لعائن الله. يقول أليس المجوس أثبتوا أن الشيطان يقدر على الشر الذي لا يقدر عليه الله عز وجل؟ فكانوا بقولهم هذا كافرين. ما وجه الكفر هنا ايه؟ انهم جعلوا الشيطان اقدر من الله عز وجل، فلا بد من نعم. فيقال لهم فاذا زعمت ان الكافرين يقدرون على الكفر والله تعالى لا يقدر عليه، فقد زدتم على المجوس في قولهم، لأنكم تقولون معهم إن الشيطان يقدر على الشر والله لا يقدر عليه. وهذا ما بينه الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن القدرية مجوس هذه الأمة. الحديث رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك، اكتب كلمة الحديث عندك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: القدرية مدوس هذه الأمة، مدوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. القدرية مدوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، فلا تشهدوا. طيب، في مسألة هنا برضو عاوز أنبه عليها تنبيه مهم جدا، ودي يلزم من التنبيه ده ان احنا ندرس الفرق دراسة مستفيضة. الفرق في الأمة لابد أن تدرس. أي فرقة من الفرق بدايتها كانت صغيرة جدا، وده اللي قاله الإمام البربهادي في شرح السنة لما قال: واحذر صغار المحدثات فإنها تكبر حتى تصير عظاما. البدعة بدايتها بتبقى صغيرة، أو كل الحكاية إيه؟ وصل ابن عطاء أشكل عليه إزاي هيكون مرتكب لكبيرة ومؤمن؟ طب إحنا قلنا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، قال لك لا، منزلة بين المنزلتين. يا ليته وقف عند هذا الحد، بل بدأ يغوص في الضلال. وكذلك القدرية وكذلك الخوارج، بدايته كانت بسيطة، بعد ذلك بدأ يتتبع الكبائر ويتبع الخطأ حتى خرج من الملة. يبقى كل فرقة من الفرق يا إخوان بدايتها كانت بسيطة، مع الاستمرارية في الضلال ومن خذلان المولى عز وجل لهم زادوا في الضلال. طيب، لو قلنا مثلا فرقة القدرية دولت كفرة باتفاق، اللي هم بيقولون لا قدر والأمر ألف. طب الخوارج، الراجح أنهم كفرة. طب الجهمية، باتفاق كفرة. المرجئة مبتدع ضلال. الجبرية كذلك. متى يحكم على الشخص بأنه من هذه الفرقة وينطبق عليه أحكامه؟ الجواب: إن أتى بكل معتقدات الفرقة. يعني عشان نقول فلان ده قدري غير فلان ده من القدرية، دي غير دي، فلان ده هو خارجي أو من الخوارج، دي غير دي من الخوارج، أي أتى بعقيدة من عقيدته أو أكثر. طيب خارجي، أي أصبح معتقده معتقد الخوارج في القليل وفي الكثير. يبقى مش معنى ذلك إن مثلا القوم الذين خرجوا على ولاة الأمور أو ساعدوهم على ذلك نقول إن هم خوارج، لا، من الخوارج. إيه معنى من الخوارج؟ ها، تشبهوا بهم في صفة من صفاتهم. وباتفاق أهل العلم، من تشبه بصفة من صفات القوم لا يلزم أن يكون منهم على الإطلاق، بل لا بد من التفصيل. فعندنا مثلا النفاق، النفاق عند الإطلاق بيطلق بيقصد به النفاق العقدي اللي هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام والإيمان. طيب، ولكن له علامات معينة في القلب وفي الجوارح، منها إذا حدث كذب. طيب، رجل حدث وكذب، هل نقال عنه منافق أو أنه من المنافقين؟ يبقى تشبه بإيه؟ بصفة منهم، ولا يلزم أن يكون منافقا خارج عن الملة. ده أصل مهم جدا حتى لا يشكل عليك الأمر. يبقى الرجل مثلا تشبه بالخوارج في صفة معينة، تشبه في القدرية في صفة معينة، ولكن لما يتشبه في القدرية نقول له تعالى، لأن عندنا في القدرية ثوابت. قدرية ماذا تقول؟ أقول والله يعني إن ربنا سبحانه وتعالى لما قدر الشر على الخلق، واخد بالك، ويبدأ يعني يمتمت في الكلام ولا يصرح بأمره. أما إن صرح بنفي القدر وأن الله عز وجل لم يقدر شيء، لا، هذا كفر يا أخوانا، هذا كفر بواح، لأن هذا من لوازمه وصف ربنا عز وجل بالجهل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم، القدرية كفر باتفاق، وكذلك الجهمية، والخوارج خلاف، والراجح أنهم كفر، والمرجئة والجبرية مبتدع ضلال، والروافض كفر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوا. مسألة. وزعمت القدرية أن نستحق اسم القدر لأن نقول إن الله قدر الشر والكفر، فمن يثبت القدر كان قدريا دون من لم يثبتهم. طيب، يقال لهم القدري هو من يثبت القدر لنفسه دون ربه عز وجل، وأنه يقدر أفعاله دون خالقه، وكذلك هو في اللغة. انتبهوا، القدرية حبوا ينفوا عنهم الاسم، فقالوا: لا، انتوا يا بتوع الدين بتثبتوا القدر، فانتم احق بان توصفوا بانكم قدرية. هنا الرد عليهم باللغة، وده اللي احنا قلناه قبل كده واكثرنا الكلام فيه: خذوا بالكم من لغة العرب وكيفية استخدامها ودلالة الالفاظ في لغة العرب، ما الذي تتوقف عليه دلالات الالفاظ، لان من غير هذا حتما سينحرف الإنسان. في لغة العرب القدري هو من يقدر لنفسه الشيء دون خالقه، وده اللي قالوه. أما احنا نقول أن الله عز وجل هو الذي يقدر كل شيء، قدر الخير وقدر الشر، والخير لحكمة والشر أيضا لحكمة. يقول: وزعمت القدرية أن نستحق اسم القدر لأن نقول إن الله قدر الشر والكفر، فمن يثبت القدر كان قدريا دون من لم يثبته. يقال لهم: القدري هو من يثبت القدر لنفسه دون ربه. إيه معنى يثبت القدر لنفسه دون ربه؟ يعني يقول إيه؟ أنا أقدر لنفسي الأفعال، وأنا أخلق لنفسي الأفعال، وربي لا يعلم شيء بأفعالي إلا بعد أن تقع مني الأفعال، أما قبل هذا لا يعلم به. وأنه يقدر أفعاله دون خالق، وكذلك هو في اللغة، لأن الصائغ هو من زعم أنه يصوغ دون من يزعم أنه يصاغ له. شكلوا كلمتم. لأن الصائغ هو من زعم أنه يصوغ، الصاغ اللي هو مين يا أخوانا؟ الجواهرجي اللي هو اللي شغال في ورشة الذهب يعني. هو من زعم أنه يصوغ دون من يزعم أنه يصاغ له. والنجار هو من يضيف النجارة إلى نفسه دون من يزعم أنه ينجر له. فلما كنتم تزعمون أنكم تقدرون أعمالكم وتفعلونها دون ربكم، وجب أن تكونوا قدرية، ولم نكن نحن قدرية، لأن لم نضف الأعمال إلى أنفسنا دون ربنا عز وجل، ولم نقل إن نقدرها دونه، وقلنا إنها تقدر لنا، تقدر لنا. جواب. ويقال لهم: إذا كان من أثبت التقدير لله عز وجل قدريا، فيلزمكم إذا زعمتم أن الله تعالى قدر السماوات والأرض وقدر التعد أن تكون قدرية، فإذا لم يلزم هذا فقد بطل قولكم وانتقض كلامكم. يعني عاوز يقول إيه؟ يبقى السماوات قدرية، واخد بالك، والأرض قدرية، وكذلك الطاعات قدرية. مسألة في الختم، مسألة في الختم. المعني هنا بالختم يا أخوانا كما جاء المصنف ببعض الآيات، وهو عدم انتباه العبد لطاعة ربه وعدم إيمانه بالمولى عز وجل. هنا ختم، الختم معناها عدم إيمان العبد بربه وعدم لجوئه إلى الشرع، لأن هم بيقولوا إن ربنا عز وجل هو الذي ختم على قلبه، فلما ختم ما استطاع أن يؤمن، واخبلك، فلما لم يستطع أن يؤمن لأن الله هو الذي ختم عليه، فكيف يحاسبه ربنا عز وجل؟ هكذا قالوا. يقال لهم: أليس قد قال الله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة؟ وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فخبرونا عن الذي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أتزعمون أنه هداهم وشرح للإسلام صدورهم وأضلهم؟ فإن قالوا نعم تناقض قولهم، لأنه يستحيل أن يقول ربنا سبحانه وتعالى ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وفي نفس الوقت هداهم للإسلام، تيجي ازاي؟ ده تناقض. طيب، وقيل لهم كيف تكون الصدور مشروحة للإيمان، كيف تكون الصدور مشروحة للإيمان وهي ضيقة حرجة مختوم عليها، وكيف يجتمع الفعل الذي قال الله فيه أم على قلوب أقفالها مع الشرح والضيق مع السعة والهدى مع الضلال؟ إن كان هذا جاز أن يجتمع التوحيد والإلحاد الذي هو ضد التوحيد والكفر والإيمان معا في قلب واحد، وإن لم يجز هذا لم يجز ما قلتموه. اكتب عندك في الهامش كده: ويستحيل أن يجتمع في قلب المؤمن أصل الإيمان وأصل الكفر، ويستحيل أن يجتمع في قلب المؤمن أصل الإيمان وأصل الكفر، بل يجوز أن يجتمع في قلب المؤمن أصل الإيمان وبعض شعب الكفر، وبعض شعب الكفر، ولا يصير كافرا. ها معايا؟ معايا كده ولا ايه؟ أقول تاني: ويجوز أن يجتمع في قلب المؤمن أصل الإيمان وإيه؟ وبعض شعب الكفر، ولا يصير إيه؟ كفر. كما يجوز أن يجتمع في قلب الكافر، كما يجوز أن يجتمع في قلب الكافر أصل الكفر، أصل الكفر وبعض شعب الإيمان، وبعض شعب الإيمان، ولا يصير مؤمنا. ودي قاعدة في منتهى الأهمية. خليكم معايا تاني كده. يبقى أنا عندي كفر وإيمان، وعندي الكفر له أصل والإيمان له أصل. طيب الأصلين يجتمعوا في قلب واحد؟ يستحيل. فإن وجد أصل الإيمان عند الرجل وأصل الكفر هو كافر، لأن أصلا ده فرض مستحيل لا يوجد، ولكن ممكن يوجد أصل الإيمان وبعض شعب الإيه؟ الكفر، وفي نفس الوقت ده لا يصير كافرا. طيب نفس الطريقة بالضبط، يوجد في القلب أصل الكفر وبعض شعب الإيه؟ الإيمان، ولا يصير إيه؟ مؤمنا، ولا يصير إيه؟ ولا يصير مؤمنا. طيب فإن قالوا الختم والضيق والضلال لا يجوز أن يجتمع مع شرح الله، مع شرح الله الصدر. نعم، وده كلام منضبط. قيل لهم وكذلك الهدى لا يجتمع مع الضلال، وإذا كان هذا كهكذا فما شرح الله صدور الكافرين للإيمان، بل ختم الله على قلوبهم وأقفلها عن الحق وشد عليه، كما دعا نبي الله موسى على قومه فقال: ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله تعالى: قد أجيبت دعوتكما. فيه هنا نكتة بلاغية خدوها بالمرة. نبي الله موسى قال: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما. ومن اللي دعا؟ نبي الله موسى. قال أهل العلم: وأمن هارون، وأمن هارون، أمن الإيه؟ آمين. فلما أمن كان كأنه دعا، ودي وجه من وجهات الفقهاء لما قالوا وتسقط الفاتحة على المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، لأنه إيه؟ الأمين، فبمنزلة من إيه؟ من قرأ الفاتحة. واضح يا أخواننا كده؟ فقوله تعالى قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي من؟ نبي الله موسى، وجاءت الإجابة للإثنين، لأن نبي الله دعا وأمن من؟ وأمن نبي الله هارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقال تعالى يخبر عن الكافرين أنهم قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. فإذا خلق الله الأكنة في قلوبهم والقفل والزيغ، لأن الله تعالى قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ركزوا الله يبارك فيكم، لأن الإشكال هنا كبير. يبقى الله سبحانه وتعالى يختم على القلوب كويس، ويضيقها ويزيغ القلب، كل هذا بالقضاء الكوني، بالقضاء الكوني. ولكن هل يا ترى هذا الأمر جاء ابتداء، ولا لما لم يسلك القوم المسالك أمعن الله عز وجل في الإضلال؟ أي فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى هم زاغوا ابتداء وامتنعوا عن الحق ابتداء. لذلك ما تنساش، لأن ممكن الموضوع ده يشكل على الكثير، وبعض الناس يحتدوا معه على المعاصي، ودي مشكلة كبيرة. يعني قصة الأخنس بن شريق مع أبي جهل بن هشام معروف، ولازم تعرفها أنت وتنشرها بين الناس. الأخنس بن شريق وأبو جهل بن هشام يعني أكثر من مرة يتسللون دون علم قريش، ويستترون خلف أسطار الكعبة، ويستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويقرأ القرآن أكثر من مرة. وكل مرة لما يخرجوا يرى بعضهم بعضا فيعتب بعضهم على بعض، وكل مرة يتعاهدوا أن لا يفعلوه. فإذا رأتهم قريش هيبقى مشكلة كبيرة. ففي يوم لما ما فيش فايدة بدأوا يصرون على الاستماع، مسك الأخنس بن شريق أبا جهل بن هشام وقال له يا أبا الحكم، أنا وأن ولا يوجد غيرنا، أيكذب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ويحك يا أخنس، والله ما كذب محمد قط. ده بينهم هما الاثنين. طيب فقاله الأخنس وما يمنعك أن تتبعه؟ طب ما هو الأمر قدامك واضح. فقال أبو جهل سأقص عليك، هقول لك بقى أصل القضية إيه. قال له كنا وبني عبد مناف نتسابق في فعل الخيرات، فسقوا فسقينا، وسدنوا البيت ففعلنا معه، وأطعموا فأطعمنا، حتى أصبحنا نحن وهم كفرسي رهان ماشيين قصاد بعضنا. فجأة قالوا منا نبي، فمن أين نأتيهم بنبي؟ والله لا أؤمن به أبدا. واضح يا أخواننا الأمور كده؟ ما هو أصل بعض الناس يقول لك هو ربنا ختم على قلبه وهو ضيق صدره، يبقى بتلومه ليه؟ لا، ما تتقالش ده خالص. ده ربنا تبارك وتعالى ما ختم على قلبه إلا لما عرض عليه هو الحق وأبى أن يقبله، عرضت عليه السنة وأبى أن يقبله، كما قال عز من قائل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. عارفين زي ايه بالضبط؟ يشبه هذا من بعض الوجوه، كما قال ربنا تبارك وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، ها إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك. اسم الإشارة عيد عليها علي. على ايه يا صدقي؟ على ظهور الحيتان يوم السبت طافية على سطح الماء. كذلك نبلوهم بما كانوا ايه؟ يفسقون. يبقى الحيتان لم يؤمر ربنا عز وجل بمجيئها طافية على سطح الماء الا لما خالف اهل القرية الاوامر الربانية. لما اصطادوا يوم السبت وخالفوا كانت الحيتان بتيجي عادية خالص، لما خالفوا امعانا في الاضلال وزيادة في الخذلان جاءت الحيتان يوم السبت طافية فوق سطح الماء. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. علشان كده العلماء استلوا من القصة دي كلها إيه؟ قاعدة عظيمة لطالب العلم، وهي إذا سمعت بالأمر الشرعي فليكن كل همك الامتثال لا الفرار. إذا سمعت الأمر الشرعي فليكن كل همك الامتثال لا الفرار، فإذا امتثلت سيعينك الله، وإذا فررت سيخذلك الله. يبقى تسمع الأمر الشرعي خلاص سمعا وطاعة، ما تقولش بقى صصاب هعمل إزاي، لا مش هتسمع من إزاي، ده ربنا عز وجل كلفك به فهو في استطاعتك وفي مقدورك. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والختم وضيق الصدر ثم أمرهم بالإيمان الذي علم أنه لا يكون فقد أمرهم بما لا يقدرون عليه. وإذا خلق الله في قلوبهم ما ذكرناه من الضيق عن الإيمان، فهل الضيق عن الإيمان إلا الكفر الذي في قلوبهم؟ هذا يبين أن الله خلق كفرهم ومعاصيهم. يعني إيه؟ الإمام أبو الحسن الأشعري بيجيب الأدلة دي يريد أن يدلل على أن الله عز وجل خالق الخير وخالق الشر. وقلنا قبل ذلك إن الشر هنا باعتبار المفعول، أما الفاعل الحقيقي وهو المولى عز وجل فلا ينسب إليه الشر أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، من باب الأدب، ولأن الشر له حكم عظيمة إذا ظهرت للإنسان سيرضى بها، وإن لم تظهر له ينبغي أيضا أن يرضى بها. ويقال لهم قال الله تعالى لنبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال تعالى يخبر عن يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. طيب قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، وقال تعالى يخبر عن نبيه يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وبالنسبة للآية الثانية في حق نبي الله يوسف ولقد همت به وهم بها، العطف هنا للمغايرة، أي هم نبي الله يوسف غير هم امرأة العزيز، فهي همت به بالفاحشة عياذا بالله وهم بها غير ذلك، هم بقى بالخروج، هم بضربها، الأمر إيه؟ الشرع لم يحدده، ولكن هم نبي الله يوسف غير هم امرأة العزيز، لأن لو كان الهم واحد ما أسند ربنا عز وجل الفعل إلى كل واحد منهما، بل جعلهما مشتركين في فعل واحد، كما قال عز من قائل فاستبق الباب، فاستبق الباب، من اللي استبق؟ الاثنين، نبي الله يوسف وامرأة العزيز، فأشركهما في فعل واحد مع ألف التثنية للفاعل. وأما هنا لما قال ولقد همت به وهم بها، فلما نسب كل فعل إلى فاعله وغير دل على أن هم يوسف عليه الصلاة والسلام غير هم امرأة العزيز، وهذا ينبغي أن نفطن إليه. لولا أن رأى برهان ربه، نقف عند النص الوارد ولا نتخطاه ولا نتكلم عن هذا البرهان بأي كلام، لأنه لم يرد فيه نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الغيب الذي نقف فيه عند الوارد، ولا تقف ما ليس لك به علم. الإمام بقى أبو الحسن الأشعري ماذا يريد من هاتين الآيتين؟ فحدثونا، بيقول لمين؟ القدرية والمعتزلة، حدثونا عن ذلك التثبيت اللي هو لنبي الله محمد والبرهان لنبي الله يوسف، هل فعله الله بالكافرين أو ما هو مثله؟ لازم يقولوا لا، لازم يقولوا لا. أصل لو فعله الله مع الكافرين يبقى الكافرين كفروا ليه؟ واخد بالك؟ لما كفر الكافرون؟ طالما أن الله ثبتهم يبقى ما عملوش. يقول: فإن قالوا لا تركوا القول بالقدر، وإن قالوا نعم، انظر بقى، قيل لهم: فإذا كان لم يركن إليهم من أجل التثبيت فيجب، لو كان فعل ذلك، فعل من الفعل هنا الله عز وجل، ذلك عايد على ايه؟ التثبيت بالكافرين ألا يثبتوا على الكفر، وإذا لم يكونوا عن الكفر مفترقين فقد بطل أن يكونوا فعل بهم مثل ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم من التثبيت الذي لما فعله به لم يركن إلى الكافرين. بعد ذلك مسألة في الاستثناء. الاستثناء أي أن يعلق العبد الفعل أو القول على المشيئة، أي أن يقول إن شاء الله. وإحنا قلنا في مرتبة المشيئة اللي هي من مراتب الإيمان بالإيمان بالقضاء والقدر، لكي يكون العبد مؤمنا حقا ينبغي عليه فيما مضى أن يقول قدر الله وما شاء فعل، وفيما يستقبل إن شاء الله، وفي الحاضر ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يبقى عندي ثلاث أحداث: ماضي ومستقبل وحاضر. لكي أكون مؤمنا بالقضاء والقدر في مرتبة المشيئة كما ينبغي، في الماضي قدر الله ما شاء فعل، في المستقبل إن شاء الله عندنا بكرة درس، في الحاضر ما شاء الله تبارك الله. واضح يا أخوانا؟ كده يكون العبد موحدا في مرتبة المشيئة كما ينبغي. ويقال لهم: خبرونا عن مطالبة رجل بحق. فقال لهم: والله لأعطينك ذلك غدا إن شاء الله تعالى. واحد يقول لواحد: هات الفلوس اللي عندك. قال له: إن شاء الله بكرة هديك. أليس الله شائيا أن يعطيه حقه؟ فإن قالوا نعم يقال لهم: أفرأيتم إن جاء الغد فلم يعطيه حقه أليس لا يحنث؟ فلا بد من نعم. قال: لا. يعني معنى ذلك أنت متناقض، أنت بتقول أن الله عز وجل لم يقدر الشر، ومع ذلك بتقول الرجل ده لم يعطيه حقه، وقلت لا يحنث، وعدم إعطاء الحق عدم وفاء بالعهد، يبقى شر، ومع ذلك نفيت عنه الحنث ازاي؟ يبقى انت مناقض نفسك. يقال لهم: فلو كان الله شاء ان يعطيه حقه لحنث اذا لم يعطيه، كما لو قال: والله لاعطينك حقك اذا طلع الفجر غدا ثم طلع ولم يعطيه، انه يكون ايه؟ حانثا. طيب، مسألة في الآجال. يقال لهم: أليس قد قال الله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ وقال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فلا بد من نعم، يعني ربنا قال الكلام ده، قالوا في القرآن. يقال لهم: فخبرونا عمن قتله قاتله ظلما، أتزعمون أنه قتل في أجله أو بأجله؟ في أجله أو بأجله. فإن قالوا نعم وافقوا وقالوا بالحق وتركوا القدر، وإن قالوا لا قيل لهم: فمتى أجل هذا المقتول؟ طب الرجل اللي هو المقتول ده أنتم بتقولوا لم يمت بأجله، طب فين أجله؟ انظر: فمتى أجل هذا المقتول؟ فإن قالوا: الوقت الذي علم الله أنه لو لم يقتل لتزوج امرأة، علم منه أنها امرأته، وإن لم يبلغ إلى أن يتزوجها، وإذ كان في معلوم الله أنه لم يقتل وبقي لكفر أن تكون النار داره. وإذا لم يجز هذا، لم يجز أن يكون الوقت الذي لم يبلغ إليه أجلا له، على أن هذا القول لا يفيد قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويقال لهم: إذا كان القاتل عندكم قادرا على ألا يقتل هذا المقتول فيعيش، فهو قادر على قطع أجله وتقديمه قبل أجل، وهو قادر على تأخيره إلى أجل، فالإنسان على قولكم يقدر أن يقدم آجال العباد ويؤخرها، ويقدر أن يبقى العباد ويبلغهم ويخرج أرواحهم، وهذا إلحاد في دين الله عز وجل. مش كفاية كده؟ نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.